وبعده ايضا الصلاه الظهر فكان لها وقت فاضل طالب العلم الى الاصل عندنا وصلاه العصر وبعد العصر ايضا اشكر الله ان هو من اصل الاولاد او لحل او الحلم بين الجيران وهذا الوقت الشريف له للاصحاب من تفرغ رشد ومن حج واصحاب هذا من حق او سلم هذا الوقت سبحانه وتعالى وكذلك انظروا عما يحصلوا في مثل ويحدث يحمل هذا الاسماء لكل خالق قدسه يرفعها من تحديث الخالق وانتحال المبصر وتعويض الناس وحديث يحصل يفكح في الدين لانما يحصل على قول الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولي العلم آمنا بالحق لا إله إلا هو الحديد الحكيم وقوله الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا بكم والذين أحسنوا الحسنى يقول الله تعالى الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب يقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم ضعفة ليتفقهوا في الدين وليحصلوا قومهم على قومهم فيما انتظم الحج فإن كان وما يعني جاء في حديث من كان يدرك فيه رحمة سخر الله قريب إلى الجنة ومن سمع يعني يوم في بيت الله يكرم كتاب الله ويجد رحمه منهم إذا خفتنا من أرض أرض مستقيمة وخفتكم الرحمة وأكفتم المحبة وذكرهم الله في الحجة إذا ضرب العلم وأنهم يعني تستقبل لهم حتى الحوام يستقبل ضرب العلم فبشكل أبعد العلم على أهل الكتاب وأن الإمام علي بن أبي طالب يقول وبعد العصر الجميع أيضا يجرس أفضل الأولاد أو الأسفل الجراس وهذا الأسفل الأسفل هذا الغريب صلاح الله حتى باحث الحظ الأوفر منه الموسيقى إلى تحيط رضوان ربه أو الأسفل الحال الموسيقى حول الجن من أسفاله المسلمين لا أولينا تنجم من أسفل للفضل بما وعد الله من الحديث هذه الضوابط لك الإجراء هم أن العبارة تنقل إلى بعض الأشخاص وتطلعهم في حجة فلو حتى فيه تنقل من أجل عملية مبسوطة لكن حتى على العمل هي حتى على العمل الذي يريد أن يكون ذلك الوقت الذي يحل ذلك الوقت أمن له إستقبال لحاصل الوحيدة الشخص أن من قد يعني المعمى العجل ومن يكون أكثر أو كاجر يعني التشريحنا حيث يقول له خطفة فما أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أو كتير أكثر يعني لا نحصر وحدا ما يتحل بسيطة وفد على تعالي من قضاؤه فإلا أمثله حتى يقدر الله تعالى بمثاله في كل أوجاته مثال في عمله فنعما هي بحصرة كريمة عند حوض مثال مع حوض مثال ذكر الله دائما بسم الله بسم الله بسم الله يعني سواء طبيعي تقريبا عندما تتحكم كل ذي أمر الجبال لا يكفي المرافع وأرضاع تعالي من المال سواء تجده فهو الحمد لله الحقاصير رحمة الله لا يبكي عن الجحال كمن له ولا أجحال اللهم اغفر لنا ما قدمناه وما أخذناه وما أسرفناه وما أعلناه وما أسرفناه وما أسرفناه